وأعتدت لهن متكئين سكينا أرسلت إلينا وأعتدت لهن متكأ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقال العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم

أحدكما وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه وأخر يابسات وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ وما هو لعلهم

ما كان

فَلَمَّا

أعلم من الله ما لا تعلمون قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أرسلنا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة ولا